وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منا لا يبيتن أحد إلا فيهن. وهكذا يؤكد هذا الأثر عن هشام وعن غيره لا يبيتن أحد ليالي منا بمكة. ولكن سيأتي في باب الرمي الترخيص لمن؟ لأصحاب الأعمال العامة التي تخدم الحجاج. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في السقاية، أي سقاية الحاج من زمزم، ورخص للرعاة أن يذهبوا بالإبل خارج منها لترعى في كلأ والنبات، فما كانوا يبيتون ليالي منا مع أنهم حجاج. وهنا تختلف أنظار العلماء، هل يرخص لغير أصحاب السقاية وأصحاب الإبل؟ الآن ما في إبل، في سيارات. وهل أصحاب السيارات السائق السيارة يعامل معاملة صاحب الإبل؟ الإبل تحتاج إلى مرعى، والسيارة مرعاها في بطنها، احتراق داخلي كما يقولون، ولكن تأخذ مكان وتزحم. السقاية لا زالت قائمة ولله الحمد، وهو القيام على سقي الحجاج من زمزم. هل تتوقف الرخصة على هؤلاء فقط، او انها تشمل كل من كان في حكمهم؟ فمثلا الان هناك طبيب في الاسعاف، هناك طبيب في المستشفى، هناك عامل بريد، هناك من يأتي بالتموين، هناك اصحاب المخابز، هناك اصحاب كذا وكذا، فهل يرخص لهم كما رخص للآخرين أم لا؟ يذكر الباجي هنا خلافا عن مالك، ويذكر المغني خلافا عن أحمد، ولكن إذا كانت المصلحة عامة وليست مصلحة خاصة لمصلحته الشخصية، فلا مانع أن يقال يرخص أيضا لكل من كان يعمل في عمل عام يخدم الحجاج أن يترخص ليالي منا إذا احتيج لذلك، على ما سيأتي في الرمي إن شاء الله. يؤكد العلماء سنية المبيت بمنى لما جاء في الحديث العام في الحج في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وبات ليالي منى بمنى ولم يبت بمكة. هناك سؤال يطرحه بعض العلماء: هل للحاج أن ينزل ليالي منى إلى مكة ليطوف بالبيت، أو ليقضي حاجة، أو ليتنفل عند الكعبة في الحرم؟ يذكر بعض العلماء كابن كثير خبر ولكن لم يثبت سنده متكلم فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بعض ليالي منى فطاف بالبيت، وعلماء الحديث لم يثبتوا هذا الأثر. أما إذا كان للإنسان حاجة، احتاج إلى دواء ينزل إلى مكة، احتاج إلى نقود ينزل إلى مكة، احتاج أن يأتي بإنسان ينزل إلى مكة، احتاج أن ينزل أي حاجة لحاجته الخاصة لينزل ثم يرجع، خروجه من منى ليالي منى على قصد العودة إليها لقضاء حاجة منها لا يمنع المبيت ولا يضر به ولا يلزمه شيئا.